بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونقف اليوم مع مقطع جديد مع سورة النور. هذا المقطع الذي يتكلم عن قضية الأمن الوقائي، وقلنا قضية من باب الوقاية. تحدثنا في المقطع الماضي عن آداب الاستئذان، وكل هذا من أبواب الوقاية في قضية الحفاظ على عفة المجتمع المسلم والبيت المسلم. اليوم نتناول موضوع جديد، وهو أحكام غض البصر وحفظ العرض، ونسمع إلى تلاوة القرآن الكريم حتى نقف مع المعاني الطيبة. صدق الله العظيم. شوفوا هذه الآيات الكريمات تتحدث عن علاقة ارتباط الآيات بعضها مع بعض. في المقطع الأول كانت تتكلم عن أحكام الاستئذان، وقلنا إنها أحكام وقائية للمحافظة على أعراض الناس، والآن بدأت هذه تعمل على اللي هو طرق أخرى وأحكام أخرى من الوقاية للمحافظة على، شوفوا الآن، شرف وقضية عدم اللي هو تحريم النظر في مواضع قد تكون هذه المواضع موضع إثارة للفتنة، يعني بمعنى أن لا يقع البصر على أشياء تؤدي إلى مفسدة في المجتمع. ولهذا جاء القرآن الكريم ليقطع دابر الفساد، وبالتالي يضع حدا لكل هذه المنزلقات. لماذا نزلت هذه الآيات؟ هذه الآيات الكريمة روي أن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مر في طرق أحد طرق المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، وكأن الشيطان وسوس لهما أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به. وبينما الرجل يمر وينظر إلى المرأة، وإذا به يصطدم بحائط، فشق أنفه وسال الدم، فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى. فلما أعلمه بأمره قال، فقص عليه قصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عقوبة ذنبك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كان هذا في زمن النبي، زمن الطهارة، في دولة المدينة المنورة، المدينة كان إيش اسمها قبل الإسلام؟ يثرب، وسميت بالمدينة المنورة لأن الله نور قلوب أبنائها بالإيمان. شوفوا أناس، مدينة فاضلة، مدينة القرآن، مدينة الإيمان، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هو المدينة، وبالتالي سميت بهذا الاسم. ومع ذلك نجد بعض الشخصيات قد يقع في منزلق، وهو الضعف النفس ضعف النفس البشرية أحيانا قد تضعف. يعني بمعنى أنه إحنا ما نستغربش أنه في كثير من الأحيان نجد أناس إحنا في ثقة فيهم لكنهم يقعوا في مزالق، لأنه مسألة طبيعية كأنه بيعطينا هذه طبيعة البشر أنهم يقعوا في الأخطاء. ولا يمكن أن يعصم إلا الأنبياء، لا يمكن. وبالتالي إذا نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، إذا هذا سبب من الأسباب التي تذكر ذلك. وقد جاء في رواية أخرى عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أسماء بنت مرثد وكانت في نخل إلها، النخل يعني بستان مزروع بالنخيل، وبالتالي كان يدخل عليها يعني الرجال والنساء، هي بتتكلم منزعجة والأمر غريب جدا، طلعش بتقول فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل ويبدو صدورهن وبعض شعورهن. فقالت أسماء ما أقبح هذا، استقبحت هذا الأمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا أنا في الحادثة الأولى القضية بمعنى أن الاثنين معجبين ببعض رجل وامرأة واعتبرنا هذا أمر طبيعي وهذا هو الأصل غض البصر بين المرأة والرجل، لكن بين المرأة والمرأة هذا هو الموضوع الثاني وهو الذي يثير العجب ويثير الاستغراب. كيف بامرأة؟ يعني بمعنى يعني المرأة، يعني احنا بنقول عورة المرأة على المرأة وعورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، لكن كأنه هنا شوفوا هذه المرأة العفيفة الطاهرة أسماء ترفض الاطلاع حتى على أرجل النساء. يعني هي ما بيعجبهاش النسوان بيدخلن القضية، من حد ما بتمرق البستان بتخلع الملابس، تخلع ملابسها وبتدخل. يعني مش هي اللي قضية الكشف عندها، هي تحرجت في أن تطلع على جزء من مين؟ من النساء الأخريات. دليل قضية العفة والطهارة والمرأة الحرة ترفض على أن يطلع عليها أحد ولا تطلع على أحد. وهذه مسألة مهمة جدا. الخلخال أين يوضع الخلخال؟ في أسفل القدم. يعني بالتالي مش في قضية الساق كمان من فوق اللي نقول والله طلعت على جزء من العورة المغلظة أو شيء، لا. وهذا دليل أن الإسلام حريص على قضية الوقاية من خوفا من الانزلاق في المستقبل. بعدين بيظهر الصدر ليه؟ لأنه هذا بيعطيني شو طلع لما قال جزء من شعر والصدر، لأنه المرأة شوفي الآن المرأة لما تكون حاطة غطاء الرأس والخمار ويوضع عليها وهي تشيل غطاء الرأس وبالتالي تنزل فيها، يعني بمعنى اللي هو غطاء رأسك. يا سلام، المرأة تدخل في بستان في بيارة ونساء فقط وما فيش رجال، قاعدة عمال هي مستبعدة انه قضية انه المرأة يعني بمعنى ان لا تخلع ملابسها في غير بيت زوجها. شفتوا الكلام ايش معناته؟ وهذا الامر اللي احنا اليوم اللي بنعاني منه. المرأة لما تروح على، قلت لكم، على الصالات الافراح، لما تروح على بعض الاقارب، لما يكون في كذا، واحنا حنتناول هذا بالتفصيل، لكن الايات القرآنية وضحت لنا سبب التفسير. اذا سببين في التفسير، دير بالكم لما يجي اي واحدة منهم خلاص معروفة، أو أقول لك أذكري سبب نزول هذه الآيات في مقطع وأقول لك أذكري، أي واحدة بتمشي ماشي الحال، إلا إذا أنا ذكرت قلت لك أذكري سببين من أسباب نزول هذه الآيات القرآنية الكريمة. التفسير الإجمالي الآيات كلها بتوضح أنه هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى نداء موجه للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله تعالى. والخطاب لمين؟ للمؤمنين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قل، النداء لمين هو بالأساس؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد للمؤمنين، لأبنائك من المؤمنين والمؤمنات، أن يغضوا من أبصارهم. والغض يعني غض الطرف، تنكيس النظر، يعني بمعنى أنه يخفض من نظره فلا يشمله، تنكيسه إلى الأرض فلا يقع على ما لا ينبغي الوقوع منه. ومن أبصارهم، من هنا ليش؟ طلعين تبعيضية، يعني تفيد التبعيض، وهذا يدل على أنه يعني بمعنى في أشياء مباحة، مش معناته غضوا أبصاركم. لو قال غضوا أبصاركم حتى لو رفعت الطرف، يعني معناته أنا الآن معناته أنا مرتكب إثم لأنني أنا بطلع. لكن هل النظرة في هذا اللي بنتكلم عنها؟ لا، قضية إحنا بنتكلم عن قضية أنه يجوز للرجل أن ينظر من المرأة في بعض الأشياء. يعني ما قالش أنه غض بصرك عن كل المرأة، معناته لو أنا شفت المرأة بالشارع فهذا إثم، لا. وإذا معنى ذلك أنه بدنا نفهم أنه كلمة من للتبعيض. وقال كذلك أنه مش كل النساء، لأنه في من النساء المحارم الزوج العمة والخالة والأخت والبقل. طب هاي هذه محارم وأنا بشوف منهم الشعر وبشوف، فكلمة من تعني أنه مباح لك جزء من قضية النظر. إذا فهمنا ليش كلمة من تبعيضية تفيد التبعيض، يعني مش للناقي التام. خص الأبصار بالذكر، حطي هنا سين في قضية اللي هو الكتاب غض الأبصار، شفتوا في صفحة 125 سطر رابع تحت. لماذا خص الأبصار بالذكر من بين سائر المدركات؟ ليش يعني؟ ليش قال إنه هنا غض البصر؟ ما قالش مثلا السمع، ما قالش الكلام، مع إنه الكلام خطير. لكن الآن بالنسبة للرجل والمرأة، طب ما في على التلفون بتكلم كلام معسول وممكن يفتن أي بنت. ونفس القضية إنه الفتاة تفتن الرجل بقضية إيش؟ الصوت والكلام، وممكن بقضية هذا اللي هو بسميه السماع، هذا مشكلة. طب لماذا الآن قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لأن البصر أقوى المدركات. شفتي؟ هاي الجواب. أنا بدي تفهمي إنه السؤال سطر بس، لما أحط لك سطر معناته أنا بدي سطر. هاي سؤال، لماذا خص الله تعالى الأبصار من إيه؟ من سائر المدركات. على طول بتقولي لأنه أقوى المدركات في التأثير على وين؟ على القلب، النظر. لأن النظر هو فيه الإعجاب، بعدين بيجي الكلام بيكون تابع له، عشان هيك هو أول المدركات في التأثير على القلب على طول مباشرة. بنقول النظر سهم وبريد من إيه؟ من بريد الزنا والوقوع، وسهم من سهام إبليس. شفتوا الآن الغام؟ قدم الأبصار على حفظ الفروج. شفتي وين السؤال الثاني؟ السين اثنين على طول وراه سطر أيضا ثاني. بنقول لماذا قدم الأبصار على حفظ الفروج؟ لأن النظر سهم من سهام إبليس، والنظر بريد الوقوع في الزنا، ولهذا حرم النظر من باب الوقاية في الوقوع في مقدمات الجريمة، وهذا أنفى من الوقوع في الجريمة نفسها. أي جريمة إيش؟ الزنا. إذن فهمنا السؤالين، هذا موضع السؤال. المعنى اللغوي يحفظوا فروجهم. طبعا شو معنات لما بنجيب لك كمان احيانا في السؤال بيني معنى الكلمات التي تحتها خط، وبنقول لك يحفظوا فروجهم، معناته حفظ الفرج شو؟ اثنين. شو اللي هي اول واحد؟ ستر على النظر ما تقع عليها الابصار. على طول احنا بنقول ستر ايش؟ حفظ الفرج من ايه؟ ستره من النظر، يعني الملابس، انك تغطي قضية الان. النقطة الثانية معناته انه يحفظوا فروجهم من ايش؟ من الوقوع في الزنا. إذا طيب الستر ما هو يعني معنى حفظ الفرج الاثنين، وإحنا مطالبين كمسلمين الاثنين. من فينا اللي بيرضى أنه ناس يعني يروا عورته في الشارع أو يطلعوا على جزء من العورة؟ هذا طبعا مرفوض رفض تام، وكذلك قضية الزنا. يعني هي المعنيين، لما نقول لك يحفظوا فروجهم بتقولي وفي ذلك قولان، أو قولان قلت أهل الشريعة، قولان حفظ الفروج والمراد سترها، والنقطة الثانية المراد بحفظها من الوقوع في الزنا. وبالتالي إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، قال ذلك أزكى لهم. ذلك يعني بتعود على مين؟ على غض البصر. غض البصر يعني لما نقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، غض البصر وحفظ الفرج إيش ماله؟ أزكى، بمعنى أطهر للقلب. ومأخوذ لما بنقول أزكى من الزكاة، والزكاة إيش معناتها؟ الطهارة، النقاء، الزياد. وبالتالي إذن فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إذن تزكية النفس هي الطهارة، حفظ البصر وحفظ الفرج، هذا خير للإنسان وأفضل من الدنيا وما فيها، أو كما ذكر في الأثر. ولهذا قال والله بما تعملون خبير بما يصنعون، يعني الله سبحانه وتعالى يعرف بواطن الأمور والأشياء وما تخفى، وهذا هو الذي يعني بمعنى أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعلم طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان أنه يميل إلى الجنس الآخر، وبالتالي سد كل المنافذ التي تؤدي إلى ارتكاب المحرمات حفاظا على الإنسان. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الله أكبر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سين، لماذا خص الله تعالى النداء بالمؤمنات؟ يعني كان، انتبه لي، كان بمقدور الله أن يكتفي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمرأة داخلة في وين؟ النساء داخلات في النداء للذكر، معروف. لأن المرأة تابع للرجل. المؤمنين يعني مين؟ المؤمنين والمؤمنات، رجال وإناث. لكن هنا لماذا خص المرأة في هذا الخطاب بالذات، يعني أفردها وقال قل للمؤمنات؟ خطورة دور المرأة في وين؟ أيوة، أولا بده يبين أن المرأة لها دور خطير، فأنت إلك هنا حكم خاص بيكي، دير بالك. يعني مش معناته الرجل اللي بده يغض البصر عن المرأة، وكذلك المرأة تغض البصر عن مين؟ عن الرجل. ويمكن أنتوا تستغربوا لما عائشة رضي الله تعالى عنها دخل ابن أم مكتوم وهو كان كفيف البصر، دخل إلى وين؟ إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت عائشة وبالتالي نظرت إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهها وأمرها بالدخول، فهي بتقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخو أعمى، قال وأنتم أعموات، يعني أنتم عمي، يعني الآن بمعنى أنت يعني أنت بتشوفي من نومة لا زي ما بدي بدك تشوفي، يعني بمعنى إن لم يكن يراك فأنت ترى، يعني أنت بتري من الرجل أشياء ممكن تعجب المرأة فتعمل على إيش ماله؟ على إثارتها أو على قضية مثلا الفتنة. وبعدين إحنا بنتكلم عن بس البصر، ما نتكلمت قبل شوية قلت أن كثير من الناس الذين أخذ منهم النظر لسانهم مصيبة، لسانهم مصيبة، وممكن يعمل على الإغراء والفتنة بقضية الصوت. ويمكن هذا يعني أنه ربنا أخذ منه حاسة بيعطيه قوة في الحواس الأخرى، وبالتالي هذا مسألة معروفة جدا. إذن هنا في الكتاب انتبه، قال وذلك لتفردهن باستقلال أحكام مستقلة بهن لا تخص الرجال، حط عليها واحد. اثنين لبيان خطورة المرأة ودورها، حط عليها اثنين، عندك في الكتاب موجود. بعدين أفرد الخطاب من باب التأكيد، رقم قديش بصير؟ رقم ثلاثة. إذا لما يجيك السؤال هذا كم جواب؟ ثلاثة. أولا خص المرأة في هذا لتفردها بأحكام مستقلة، بده يقول هذا حكم مستقل بيك خاص بيك دون الرجال عشان ما تخلطيش. اثنين لأنه أنت موضعك خطير جدا، بيان خطورة المرأة في قضية النظر إلى الرجال وقضية نظر الرجل إلى المرأة. النقطة الثانية تأكيد على نفس المعنى، بده أكد أنه كما أن طلعي مقصد المرأة من الرجل مثل مقصد إيش الرجل من المرأة، ولهذا جاء هذا الكلام. طيب، وبالتالي قال هنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلا ما ظهر، والثاني اثنين. هنا في الموضع أيضا سين، انتبهي للسؤال قبل ما تكتبي ولا شيء. إذا أنا جبت لك الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وكل الآية، وقلت لك بيني نوع الزينة، بدك تكتبي لي الزينة نوعان، زينة خفية زي ما هو مكتوب وزينة إيش ظاهرة، يعني زينة خفية باطنة وزينة ظاهرة. وبنتكلم عن الزينة الخفية، شو الزينة الخفية في المرأة؟ الحلق، الأساور، العقد، الخاتم، لأنها بالأصل مخفية. يعني من هنا لما بقول واحدة أنا بشوف حلقها حرام ولا حلال؟ طب ليش هو الحلق حرام أشوفه؟ أنا شايف الحلق، إيش معناته؟ معناته لما المقصود؟ المقصود موضع الحلق، يعني الأذن، يعني معنى واحدة أصلا مبين حلقها يعني مبين إذنها، ولهذا ممنوع. إذ لما قال الإشارة إلى الوجه والكفين يعني معناته في تغطية للأذن، يعني بجوزش ولا بجوز البناتنا إلى اليوم شعرها من هان ولازم كل واحدة تحسس حلق. بنقول لكم يا مصيبة، إحنا اليوم المرأة لابد أن تمتثل طاعة وعبادة لأمر الله، ولهذا مش معقول كل يوم بدنا نقول للبنت نزلي نزلي لازم حاطها، طب نزلي لها أنا، إيش المشكلة؟ يعني لو كان هنا قريب من الحاجب وغطى الوجه بكون أفضل وأولى ومن باب الاحتياط، وهنا بنحس وبنستشعر عظمة التزام المرأة المسلمة عندما تمتثل. إذن هذه الأقراط ولا إنه هذه أمور خفية مش لازم تبينها المرأة. طيب يا سلام، وأنا شايف مرأة منتقبة ولا أخت ملتزمة بالحجاب وماشية في الشارع ولابسة كل ذهبها، يعني إيش بدك تبينين إنه في إيدك أساور يعني ولا ليش يعني لزومه هذا؟ ليش؟ ليش؟ والما شاء الله والذهب واللي... طب ما هذه مشكلة خطيرة، وخاصة احنا اليوم قلنا اللي هو قضية الخمار الرأس، غطاء الرأس اللي بغطيش الصدر، وهذه مشكلة خطيرة جدا من المشاكل. أما الزينة الظاهرة، شو مالها الزينة الظاهرة؟ وهي قضية الوجه والكفين. طيب احنا بدنا نقول لماذا خص الوجه والكفين في قضية الزينة؟ ليش يعني الوجه والكفين؟ الوضع موضوع الفتنة وموضوع الجمال، صحيح. يعني أنا لما بدي أروح أخطب بدي أتزوج، مش خطبة ولا خطبة؟ خطبة، لا أروح أخطب. أيوه، مش أخطب، الخطبة يعني خطبة جمعة. الآن عندما يذهب أحدنا إلى خطبة امرأة، لا وش مسموح له؟ الوجه والكفين. الوجه للجمال، طب والكفين؟ ليش يعني؟ الله أكبر، أنتوا بنات ومش عارفين؟ هذا مشكلة خطيرة، عشان يشوفك ناصحة ولا مش ناصحة. من الإيد بتبين إنه هي جثتها، طبعا هي لما بتكون قاعدة بيشوف مدى الجسم، يعني بيعرف بنية الجسم من الإيد، إيدها صغيرة، إيدها رفيعة، إيدها سمينة، إيدها كذا. وبالتالي اليد والوجه دليل، الوجه دليل الجمال واليد دليل بنية الجسم. على طول كيف كيف؟ كيف؟ وين الدليل انه بشعرها؟ لا دير بالك يا بنت. حرام شرعا انه انت تقابلي اي رجل الا كما انت الان. هذا المسموح لك فيه. لا لا لا. شوفي الان انا رسالتي، قلت لك رسالتي الدكتوراه الزواج والصحه الجنسيه والانجابيه في ضوء القران. يعني متكلم عن كل ما يتعلق حتى التلصص على المراه، انا كاتبه في الرساله. يجوز الرجل التلصص على المراه ويرى منها ما لا تحب، بس فوين؟ لما تكون في شغل، لما تكون في عمل، لانه هي بتكونش منتبهه لك، يعني مش عارفه انك انت جاي، واحد جاي يخطبك مثلا الان، واحد في فيها بتشتغل مثلا في مدرسه او بتشتغل في مؤسسه وعامله، وهو عرف انه هذه بنت فلان، يعني فتاه طيبه متدينه وكل شيء، لكن المواصفات العامه والاخلاق العامه عرف، سال عنها، لكن بده يشوف شكلها. فبالتالي لما عند الخطبة، عندما يذهب، ما هي بتيجي وملفة حالها وبتقعد وبتقدم كوباية الشاي وبتقعد تحكيش، لكن ما شافهاش وهي ماشية، ما شافش طريقة مشيتها طبيعتها. فالآن وهي بتشتغل بشوف اللي، فأباح الإسلام القضية الآن، أو بعض اللي قال مطاردتها، لأنه بعض الصحابة، يعني هذا موضوع يطول الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اتبعها، يعني امشي وراها عشان يشوفها بتمشي، يعني طريقة المشي. أحيانا الرجل برضو بحب في بيحبش من واحد، يختلف لواحد تاني، بيشوفش بحبش يكون في لها يعني وضع معين في المشي، فبالتالي إنه بشوف شكلها، بشوف كسمها، بشوف طولها، بشوف كذا، فبالتالي هنا التلصص اللي بيخن. بعضهم أباح، قال إنه يعني لو طلع فوق سطح وشاف كذا، لكن هذا ضعيف ولا أصل له، يعني أجاز. يعني كيف يعني؟ إن هي بتشتغل في بستان أو في في في بيت، بتكون اللي زيها تو ما بتتكلم الأسماء بنت مرثد في قضية نخيل، فهي بتتخفف من بعد اللبس. قال أجاز البعض أن يرى منها ما لا تكره، عشان هو إذا قصد إيش مينه؟ الزواج. لكن العلماء الآخرين رفضوا، قالوا بصير هذا مدعاة لكل واحد فاسد، إنه يقول أولاوي مسكوه أنا بدي أتجوز، بصير شفتي ليش؟ فبالتالي هذا مرفوض، وليس رأي الجمهور. رأي الجمهور احنا بنأخذ به الوجه والكفين. ولهذا انتبه بس شوي، لهذا حتى يحرم على الخاطب أن يجلس بمخطوبته حتى لو بعد الموافقة. يعني بنفعش أنت دون عقد قران تقعد أنت وياه تنفردي انفراد، تقعدوا حتى إن شاء الله في الصالون وقلك موجودين وكلهم قاعدين بعدين، يعني هم وحطونكم بالصالون الاثنين قاعدين مع بعض، ممنوع. ليش؟ لأنك أنت عليه زي الأجنبي، يعني بنفعش تقعدي معايا وتقعدي مع اي انسان. لهذا احنا حتى في اللقاء احنا ليش حريصين دائما بنقول للطالبات، اي طالبه بدها تيجي تسال في المكتب ممنوع تيجي لحالها، بنقول تعالي انت زميلتك، تعالي انت وحده ثانيه، خوفا من باب الاحتياط والوقايه، مع انه انتم زي بناتنا، لكن ومع ذلك من باب الاحتياط والوقايه انه يكونوا اللي اكثر من كذا حتى لا يكون خلوه، لانه مش ما فيش عقد قرار. خلينا احنا نمشي في الموضوع. فالزينه لما اقول لك اذكري انواع الزينه بدك تبيني ايش ماله. طب لكن لو قلت لك إلا ما ظهر منها، طبعا بنقول الوجه والكفين، وبنقول كمان الشواء اللي هن الزينة الظاهرة. شفتوا الآن ليش؟ إلا ما ظهر، طلع الذي تدعو الحاجة إلى ظهوره، وهو ما لا يمكن إخفاؤه وقيل المراد به الوجه والكفين. طب إيش الفرق بين ما لا يمكن إخفاؤه والوجه والكفين؟ إيش اللي ممكن أنت زينتك اللي مش ممكن تخفيها؟ الثياب. الله يفتح عليك، أنت على العين مش حاطة غطا راس؟ هذا مش زينة؟ كيف؟ خذ زينتكم عند كل مسجد. شو يعني تزينة الرجل؟ إلا ملابسه. الله يهديكي. مش ولباس التقوى خير، وبعدين قال اللي ايش قال عنه؟ وريشه. شو الريش؟ ملابس. يعني انك تتجملي وتتزيني بقضيه الملابس، هذه زينه، زينه المراه، لباسها زينه. عشان هيك بنقول انه الاحمر والاصفر والاخضر بنقول انه قديم، حتى للمراه انه بعض العلماء لن يبح انه هذا الاشياء اللي بنشوفها، يعني ممكن الاسود افضل شيء للنساء، بعدين ممكن الازرق، ممكن البني، الانواع القاتمه، لكن مش الاشياء المزركشه. ودير بالك هذا كمان في موقف وراي للعلماء ولم يجزوا، لانه بقول هذا يلفت نظر اللي هو الشباب والرجال في قضية حتى اللبس، وسموه زينة ظاهرة. إذا انتبهي في فرق لما أقول لك اذكري أو بيني اللي هو أنواع الزينة في أو الزينة في الآيات القرآنية، فبتقول لي زينة باطنة وزينة ظاهرة، وبدك تعرفي. لما بكتب أنا بقول أولا واحد الزينة الباطنة الخفية، اثنين الزينة الظاهرة. هنا بكتب القرطاس والكذا والكذا وانا بكتب النوع، لكن لو قلت الا ما ظهر بدك تجيبي لي النوع الثاني الظهر، وبتقولي لي الوجه والكفين، اثنين الثياب على الراي الثاني، يعني لازم تبيني في هذه القضيه. اذا من هنا احنا نفهم مثل هذه القضايا في قضيه الزينه الظاهره. اللفتات البيانيه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. انا قلت لك دائما الاساليب البيانيه واللفتات البيانيه في كل المقاطع. اول واحده قل للمؤمنين، انا بجيب لك الايه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، بتقولي للحذف وافادت الاختصار. كيف يعني قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ يغضوا من ابصارهم شو؟ يغضوا من ابصارهم عما حرم الله. هذه ما لها محذوفه، هو الاصل زي عما حرم الله، لانه يباح له النظر فيما أحل الله، واللي أحل الله العمات والخلات اللي قبل شوي احنا قلنا. إذن هنا في حذف من الأسرار البلاغية، كلمة من، قلنا من أبصارهم، غض الأبصار دون الفروج، لقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم طلعي ويحفظوا فروجهم. لماذا لم يقل ويحفظوا من فروجهم؟ إذا انتبهتي الآن السؤال بدك تفهمي في الجواب ومن هذه الأسرار. شفتي في صفحة اللي هو إيه؟ صفحة 128 بقول ومن هذه، لما قال من الأسرار البلاغية دخول من كذا، لأن أمر النظر موسع فيه، ولأن المحارم من النساء يجوز النظر إلى شعورهن وكذا. هذا لمين؟ للنظر، لقضية من التبعيض، أمر موسع فهو أمر واسع. قال لك بدك الجزئية، يعني مش كل شيء محرم ولكن في شيء محلل، لكن للفروج كل شيء في الفرج محرم. في نقول والله بينفع أنه أنظر إلى جزء من الفرج؟ بينفع؟ فكلمة من خطيرة جدا، يعني بمعنى أن كل الفرج محرم، يعني ما فيش فيه تجزئ على الإطلاق. طلعي أما أمر الفرج فالأمر مضيق فيه، طلع العبارة، فلا يجوز النظر إلى العورة المغلظة على الإطلاق. الأمر النظر، انتبهي، قدم في كلمة من للإبصار لأن الأمر موسع، ولأن المحارم من النساء يجوز النظر إليه، هاي الجواب. وأما الفرج لا يوجد فيه من للتبعيض لأن الأمر مضيق فيه، لا يجوز الإطلاع على أي جزء من العورة المغلظة. وجاء الأمر كذلك في كلمة أزكى لكم، معناته التفضيل جاءت هنا لمين؟ للمبالغة. جاء أفعل التفضيل لمين؟ للمبالغة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انتبهي. الخمار شو معنى الخمار؟ غطاء الرأس. أيوة انتبهي، بمعنى أن الخمار هو إيش ماله؟ غطاء الرأس. وقال هو القناع، إنه المرأة لما بتتقنع فيه فهو معنى القناع وغطاء الرأس. لما قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب وين؟ الشق اللي هنا، الشق اللي موجود للرقبة. طب هو هذا الجيب، طب احنا اليوم سمينا هذا هو الجيب، شفتوا معناته شق في الثوب كان اللي هو الجيب. معناته لو قلت لك انتبهي معنى الخمار بتقولي غطاء الراس، معنى الجيب شق في الصدر. ممنوع المرأة، شوفوا الآن اللي لبسات القمصان وفتحات شو بصير؟ مصيبة. ولما قال وليضربن بخمورهن، من هنا هذا بعض العلماء قال أن هذا دليل على وجوب النقاب. كيف؟ قال إنه الأصل ما يقول لو إنه بس قضية الوجه والكفين ما قالش وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كان وليضعن خمورهن على رؤوسهن بالأساس. ليه؟ هيك. لكن أن يضربن بخمورهن على جيوبهن قال بمعنى أن يسدلن غطاء الرأس ناتو الخمار، ويضربن على جيوبهن بده ينزل حتى يغطي الجيب، فمعناته سادل ونازل. ومن هنا بعض العلماء قالوا هذا في اللغة واخذوا قضية وجوب الخمار. أنا بديش أتكلم عن قضية وجوب النقاب ولا مش وجوب النقاب، لكن ما اليوم العلماء قالوا أن التي تأخذ بقضية الاستدلالات وتقرأ الدلائل وتأخذ بوجوبها بصير واجب عليها النقاب، لكن الباقي ما أخذتش بالوجوب فبصير أنه الوجه والكفين، إلا إذا كانت المرأة في أحد أمرين. جميلة مش قبيحة، الله يهديك، أنه جميلة لأنها تفتن الرجال، أو عصر فتنة لا تأمن حتى لو ما كانت الجميلة، لكن عصر فتنة الناس بتقصوا عليها. احنا عندنا فيه ثنتين كمان، الثنتين موجودات. أقول لك كيف الآن المرأة الجميلة من بعيد بتشد، فلو أنا مش منتبه لها، أنا مش منتبه لها وماشي بشدة جمالها تلفت انتباهي، فهذه واجب عليها النقاب بدون كلام. المرأة الجميلة واجب في حقها النقاب بدون نقاش. لكن المجتمع نفسه إذا أنا ماشي في الشارع، المرأة لا تأمن على نفسها من أن الشباب يلحقوها أو يحكوا كلام غيره، فبقول أنه كذا. إحنا عندنا في مجتمعنا في قضية هذه النقطة الثانية قضية وسطية، ما فيش عندنا الآن القليل، يعني بالعكس قليل، هو كانت كثيرة صحيح في وقت من الأوقات كانت، لكن الآن خفت. لكن المرأة هي أعلم بهذا الموضوع، يعني هي أعلم، وخاصة المرأة لما تروح للسوق وتروح تشتري، في غياب أنه الرجال يعني اليوم بطلوا يروح على السوق، والمرأة اللي بتشتري، وهذه مصيبة من المصائب على فكرة. لكن إذا اضطرت إلى ذلك أنا بقول تلبس نقاب، وخاصة إذا نزلت على السوق. حتى يا بناتنا لو واحدة مش معتادة النقاب ومضطرة تروح على السوق، أنا بقول تلبس نقاب أفضل، لأنه أفضل إلها بكثير. وقضية غلق باب الفتنة حتى لما كانت جميلة، حتى لما كانت جميلة. وإحنا بناش نتكلم عن قضية الجمال والجمال وش دوره في النساء وغيره، لأنه الجمال مش جمال الوجه، وتكلمنا أنه أحيانا جمال الروح، جمال الدين، جمال بالفعل كثير في نساء جميلات، لكن حتى الأزواج بعد ما بتتزوج الأصل بفيش حب بينها وبين زوجها والكلام، لا جامدة. في نساء على فكرة جامدة في التعامل، جامدة في الكلام، جامدة ما عندهاش دين. وش الفايدة؟ أنا بدي بس ما راح أحطها في باترينا. يعني المرأة بدها تكون كلامها حلو، كلامها بتقابل الزوج، ولهذا إذا نظرت إليها صرت، وإذا غبت عنها حفظت. يعني في قضية السرور، والسرور مش بس قضية الناس فهموه غلط إنه قضية إنه بس أطلع فيها وخلاص، لا، قضية السرور كمان الكلمة الطيبة تدخل السرور. أنت يعطيك العافية، يجزيك الخير، بارك الله فيك، الله يكرمك، لازم. ولهذا حتى مرة وأنا بعطي ندوة في فن الإتيكيت بين الأزواج في دورة للشباب المقبلين على الزواج في جمعية تيسير الزواج، وأعطيت ندوة قلت فيه لابد أن المرأة في بداية الزواج تضع قائمة لألفاظ طيبة للزوج، والزوج نفس القضية يختار ألفاظ ويحطها. لما أول ما في بداية الزواج يتعود مثلا أنه السلام عليكم، يعطيك العافية، كيف حالك، كيف أنت، إن شاء الله بخير، أنت اليوم طيبة، سؤال نفس القضية مثلا، هي مثلا قدمت له شيء، شكرا، بارك الله فيك، الله يجزيك الخير، إن شاء الله ما نعدمك، إن شاء الله كذا، حطي ألفاظ. مرات والله أنت الهوى اللي بتنفسه، أنت اللي ما بستغني عنك، تضحكوا. هذا كلام إذا أنت تعودتي في بداية الزواج عليه بصير بيعمل ترابط، لأنه أنت كل واحد جاي من بيئة مختلفة بيعمل ترابط، وبعد شوي بصير عادة، بصير ألفة. طيب بس إحنا في بداية الكلام وأنتم مخطوبين بيحكوا كل الكلام، وأول ما يتزوج راح الكلام المعسول، راح، مش بنسى، انتهى، وببدأ يشخط وببدأ لا وببدأ يزعق، وممكن يرحم وممكن يضرب وممكن وممكن، وبصير عندنا الأشياء السيئة. عشان هيك أنا بقول إنه في عاجي أمور تكون تشريع الحجاب. أولا الحجاب اللي الآن بدنا نتكلم عن الحجاب، عشان أنتقل مرة واحدة إلى يعني السؤال اللي موجود في صفحة 132 شروط لباس المرأة في الإسلام. يعني احنا لما بنتكلم عن الشروط استيعاب اللباس لجميع البدن، يعني بمعنى انه ما يكونش قصير، معناته استيعابه لكل البدن يعني واسع. الآن لما قال طلع ولقد حذر صلى الله عليه وسلم النساء الكاسيات العاريات، وقال سيكون في آخر الزمان أو في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الله أكبر. أي والله المرأة بس يكفي هذا الحديث، بس هذا الحديث يكفيها إنها تلتزم بقضية الجواب. احنا بنفكر أسنمة البخت بس اللي عاملة شعرها طويل فوق زي سنام الجمل وتطلع بالشارع، طب واللي لابسة غطاء الرأس وأنا من بعيد شايف شعرها هيك عامل، يعني بغنيها يعني حطت غطاء على رأسها؟ طب ليش انت ما تسوي شعرك وتسب لي من وراء وما يبينش لا شيء ولا غيره؟ ايش المشكلة اذا احنا عمال كرجال صرنا بنعرف قضية الموضة؟ اليوم في عنا مشكلة، مشكلة خطيرة، وأنا طرحتها حتى في قضية ندواتي. قلت اليوم بطلت المرأة مش بلزمهاش تروح للكوافير تقص شعرها كاريه ولا مبصريش وغيره، ما هي في اليوم في السوق الطوق هذا البلاستيك اللي نزل بالسوق، تعمل شعرها مليون ألف لون وتشكيلة بالطوق، ممكن تعمله وتعمل سنة، وممكن تنزله وتعمل كاريه لجوة، وممكن ممكن انت لما تيجي تلبسي غطاء الراس اضع الشعر بموضع انه يكون من هان لهان وما يكونش عامل فوق وما يكونش مربوط بمغطى ومكعكا، ويعني من بعيد وانا شايف انه هذه انا بعرف طبيعه الشعر من لباس من غطاء الراس. طب ليش؟ هذا مشكله خطيره. اذا هان كاسنمه البخت مش معناته بس اللي طالع، ما هو اللي اسنمه البخت اللي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبتكلم وبتنبه يعني طالعه بشعرها بدتين. نعم صحيح انه في، لكن احنا بنقول هذا في مساله خطيره جدا، انه هنا الكاسيات العاريات لابسه ومش لابسه، ما هي لابسه لجلباب وشوه العبايه اللي قلنا اللي زي رق السيجاره، شو اللي ما لابسه ومش لابسه؟ هذا ايوه هذا بعده نظر، صارت اللباس الجلباب موضه، ما كانش انا اللي بسميه جلباب الموضه، هذا مش جلباب التقوى ولا جلباب الدين، ولا يمكن على الإطلاق أنه كل جلباب كل واحدة لابسة جلباب ما شاء الله علي وبعيد يلا قال هذه صاحب الدين اخطبها هذه تبعت هذه مدينة، قال ليش؟ قال لابسة جلباب. مين قال لك لابسة جلباب؟ مين قال لك لابسة جلباب؟ طب ما لبست قميص وبلطلون لسه واسع لسه أحسن لها من القصة كلها، بتفكر الدين ضحك ويلا بدها تمشي وغيره. ربنا عارف القضايا كلها، ما احنا بدناش نقعد نضحك على بعض في قضية انه كل واحد لبس الجلباب صار جلباب. هذا واحدة، ألا يكون زينة في نفسه، وقت بتكلم زينة يعني ما يكونش مزركش يعني جلبابه ملون، ما هو زينة تو مش تكلمنا عن زينة. ألا يكون زينة في نفسه فيجلب انتباه الناس إليها، يعني معروفة وقصتها معمول من هنا شاط ومن هنا أزرار ومن هنا بصريش وبعدين طب وبعدين؟ طب وإذا كان أزرق قال فيه له خط من هنا لازم يكون بصريش لونه صار مبين، ولا مطرز من على الإيدين، ولا حطالي صورة نسر على ظهرها، لما طالبة جاية على الجامعة مجد حطالي صورة تنين، شوف طالبة في الجامعة على ظهرها ست تنين، شو شبيحة هذه؟ شو ما مش فاهم، أنا مش فاهم كيف قدرت إن هي تستوعب انها تلبس من وراء ومحطوط عليه صورة تنين، يعني والله الشلط اللي برا استحوا الشباب الشلط انه يلبس قميص عليه تنين وراء من الخلف، يعني هذه مصايب. انا بقول هذه خفة عقل ودليل على اقول لك على الاقل ما فيش ذوق، يعني فهم مين المرأة اللي بتسمح لحالها انها مثلها؟ اذا هتشوفوا اول واحد استيعاب كل البدن، يعني جسمك بده يكون الهان واسع مستوعب جسمك، مش ملزق تلزيق بتلبسيه بالغصب الجلباب بده بكرتي زي بلطلون الكابوي عند الشباب. ألا يكون زينة في نفسه، قلنا هذا انتبهنا ولا تبرجنا تبرج الجيل. ألا يكون رقيقا طلع يشف عورتها، وللمرأة المسلمة شفتي بأسماء بنت أبي بكر القدوة والأسوة، فقد أرسل إليها طلع بكسوة من بلاد العراق وكانت رقيقة، وكانت أسماء قد كف بصرها فلمستها بيدها. شفت المرأة الصالحة وهي فاقد البصر، هذه أمين عبد الله بن الزبير لما فقدت البصر، أسماء صاحبة اللي إيش الهجرة ذات النطاقين بتعرفوها، عشان تعرف القماش إنه صالح لللبس ولا لا مسكته بيدها عشان ناعم بداش، وبالتالي فقيل لها لا تشف، قالت أسماء إنها إن لم تشف فإنها تصف، يعني بشوفش اللي جوا لكن وصفة جسمي ملزقة وبالتالي بتلزمنيش. شفت الكلام، كلام دليل رائع، وهذا دليل صريح على أنه يحرم على المرأة أن تلبس لباس يصف ويشف، بل اعتبره بعض العلماء من الكبائر عند المرأة. أن يكون الثوب فضفاضا واسعا غير ضيق، لأن اللباس الضيق يصف عورة المرأة ويبدي ملامحها، وينتج عن ذلك إفساد لبعض قلوب الرجال. وطبعا ملامح على طول، أنا بقول لك هذه البنت ضعيفة، هذه البنت سمينة، هذه البنت ليش؟ من جلبابها. طب هو ضروري يعني أنا أشوف مخ ساقك يعني إيديكي بالضبط لهذا الكم اللي الآن الملصق؟ مصيبة. وبعدين أنا في حاجة طيبة جدا اليوم، جيبي جلباب واسع وقولوا إن شاء الله كم هيك. وفي النهاية في حاجة طيبة جدا طلعت وأنا بجيبها لبناتي، اللي هي اللي هذا اللي جوا، حتى المقصم هذا جيد وممتاز لما بكون تحت الجلباب الواسع، على حتى ما يبرزش ولا شيء من إيديها. ولو كانت أم النقاب وغيره، أنا بفضلش لهذا قضية القفازتين، يعني الكوانتات تلبس فيدها على طول، وهو أفضل وأولى. شفتي واحدة وصلت إلى كمال الإيمان، بدأت تدور على أمور مصيبة، وأنا بتكلم عن صاحبات النقاب لأنها اليوم في موضع أخطر من العادية. عارفين ليش؟ لأن صارت هي في أمام الناس هي القدوة، وبالتالي أي خطأ لو غير مقصود أو حتى لو مباح، حتى لو مباح، يعني أنا بتكلم مع بعض اللي أنا بقول لك يا عمي والله متكحل، والله مسوي، اقطع شرك أنت باقي تطلع في عينيها باقي أنت. حتى الآن بدي أسأل السؤال، طيب الآن اللي لو كشفت وجهها، لو على الرأي بصير أنا جريمة ما يباح لها كشف وجهها مثلا، إذا كان لم تتوافر فيها الشروط اللي تكلمناها، الجمال والفتنة وغيره وغيره. طيب الآن أنت جاي تسوي عليها، طيب جلبابها والله كذا، حتى في القضية وأنا قاعد بحكي لك، حتى لو أخت عاملة وبتروح تعطي مواعظ في المساجد بدها تحضر جلبابها يكون واسع، لما بدها تتكلم مع النساء بدهم يتقبلوها، لو أي خطأ يمكن ما يحكوش لها، وممكن ربنا يبعث لها بوحدة جلفة وتقعد تنقر عليها كلام وتطلع لا بها ولا بندوتها. فأنا بقول إنه هذا شيء مهم جدا في حياتنا.